هذا العنوان الذي أشرت إليه الآن أن المعتزلة صاروا العباد يخلقون أفعالهم والله يخلق أفعالهم، أراد بهذا التبويب أرد على المعتزلة بهذه الحيثية، قال بقول تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون. لهم تفسيران في كتاب الله، لهم تفسيران، التفسير الاول والله خلقكم وما تعملون اي خلقكم وما تلحدون من الاصنام التي تعبدونها من دون الله، فكيف تعبدون من هو مخلوق؟ وضحت. التفسير الثاني والله خلقكم وما تعملون معناها والله خلقكم وعملكم. اذا التفسير الثاني ما مصدريه والتفسير الاول ما موصوله. اذا العلماء فيها كم تفسيران، الاول ان ما بمعنى الذي تلحدون من اصنام، ان هذا خطاب الخليل عليه السلام لقومه على التفسير الثاني لا أحمد مصر. التفسير الثاني أن ما مصدريه الله خلقكم وعملكم من خير وشر وطاعة ومعصية، لكن من المباشر؟ العبد يحاسب ويثاب إلى أحسن ويعاقب إلى أسنى. وضحت؟ طيب، وقد قررنا هذا وحرمناه في دراستنا لكتاب دائية شيخ الإسلام ابن القيم، أخونا محمد سعيد الكرداوي يعتمد. قال الإمام النووي رحمه الله أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم بن يحيى وعبيد الله بن عبد الله وعبيد الله بن محمد قال وأخبرنا المسلم بن إسماعيل قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا أبو خالد الأحمر. من أبو خالد الأحمر؟ عند أخينا سلمة. أبو خالد الأحمر مر بنا كثيرا. يلا يا إخوان، سليمان بن حيان ليس كذلك؟ بارك الله فيك. عند أخينا إسلام، من هو؟ سليمان بن حيان. طبعا لو ما أجبتم كان الشيخ أبو حاتم يجيب، ولا شك انه مرجع في هذا، نزل بشكل مقبل يعني زياده عن 15 سنه. جزاه الله خيرا ورحمه الله الشيخ مقبل. وكان الشيخ ابو حاتم من اوائل الطلاب الذين بداوا مع الشيخ مقبل، وكان من ضمن هؤلاء الشيخ مصطفى بن عدل حفظه الله تعالى. علاقه بين الشيخ ابي حاتم والشيخ مصطفى بن عدل علاقه قديمه قويه، من عرف عرف هذا النبي. يقول حدثنا هارون بن اسحاق قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن ابن حراش ربعي بن حراش، وذكر في كتاب ربعي بن حراش يا اخوه انه آل على نفسه الا يرى حتى يرى مقعده من الجنه او من النار، حتى يرى مقعده من الجنه او من النار. فلما قبضت نفسه رؤيا مبتسما قرص الحياه وهو مبتسم، ذكروا هذا في ترجمته. وهذا يدل يدل على على كثير من الخوف والحزن والشفقه مما يتوقعه على رب العالمين. وعلى كل حال خير المدينه في قلبه. نبي محمد صلى الله عليه وسلم كان اكثر ضحك النبي عليه السلام تبسما، وربما دعا الاطفال فضحكهم، وربما ضحك زوجته، وربما على ربما كانوا يتكلمون ويقومون في امور الجاهليه يتحدثون، النبي عليه السلام يضحك حتى تبدو جواربه عليه الصلاه والسلام. لكن على كل حال الضعف والابتسامة أو الابتسام نظر ومن ثم ألف العلماء في مؤلف الخص آداب الضعف وضوابط الضعف والمزاح والعلل. لا تذكر الضعف كما يرى الخطا كاملا يريد المصلي أسلم حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. طيب عن ربعي بن حراش علما عندكم علما سعد الكلاوي علما سمع مصر تعالى عندنا نعطيك مصر يلا جنب يا محمد بن سعد انت تشوف مصر خلاص يلا نتابع مع الشيخ يلا اسمه ها كريم الله تعالى بجاء سرقه ها من عن من عن من أحسن أبو ليلة حديثة بن جمال أبو عبد صحابي الجليل حافظ مصير رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب ومن فارس رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ عرفنا صاحب السر. من فارس؟ ابو قتاده الحارث بن مرقه. خلاص؟ ومن اسد الله؟ جميل. ومن سيف الله المسلول؟ جميل. ومن مؤذن النبي عليه الصلاه والسلام؟ اربعه. من ومن اربعه؟ فلان عبد الله بن مكتوم سعد بن طلب وهو محظور صاحب مكة وأذن مكة ولا زال من نسل اليوم يؤذن في الحرم المكي النسل أبي محظور وكان صيدا وصوته له نبر صحيح بعض الناس فعلا لو تسمع أذانه فعلا طهر إلى الصلاة وبعض الناس ربما يؤذن في أذانك وفي عشر دقائق يمطط فيها من زوجه كما قلت لكم مرة دخلت المسجد للخطبة وقام المؤذن مؤذن المسجد أذن في سبع دقائق والناس من حولي بدأوا خطبة وأنا جالس منتظر متى ينتهي الأذان متى ينتهي يا رب يقول متى ينتهي الأذان الناس حولي كانت بدأوا خطبة والله كبر من أشتغل من خطيب النبي عليه الصلاة والسلام كلمة من خطيب النبي عليه الصلاة والسلام من خطيب النبي عليه الصلاه والسلام؟ ها ثابت بن قيس بن شمس خلاص؟ خرج ربنا قال شوف عليك ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف ها كله صدقه جمله مفيده ولا غير مفيده؟ ها؟ قال نعم جمله مفيده ولا لا؟ أفادت السامع؟ نعم بلى والله. هذا المعروف كله صدقة سواء كان معروفا حسيا أو معنويا قليلا أو كثيرا معنى فرد ثابت أو لاحق للطريق أو للبعيد القول أو الفعل أو اعتقاد القلب أو عمل القلب المعروف كله إيه؟ صدقة جملة جامعة من كلمات نبينا عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة أودي عليه الصلاة والسلام جواب عن كلمة وتعطفه واختصر له كلام اختصارا فإن الله صانع الشاهد الحديث وإن الله صانع كل صانع ممكن صانع كل صانع وصنع تقوله إذا الله سبحانه وتعالى خلق العامل والمعمول والمعمول خلق الناس وأفعالهم خلق الأرض وأعمالهم إن الله صانع كل صانع وصنع كرم أخرجه البخاري ما اسم البخاري يا كريم؟ محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن قرطزبة الجعبي أبو عبد الله إمام دار الهجرة ما رأيكم؟ إمام دار الهجرة أحسنتم يقال إمام دار الهجرة لإمام مالك بن عبد مالك أبو عبد مالك. خلاص هنقول إمام دار الهجرة البخاري برضه ليس لكم. إذا من إمام دار الهجرة؟ الإمام مالك. خلاص الإمام مالك الذي قيل فيه أما الجواب فلا يراجع غيبة السائل لنا نواكس الأذقان أدب الوقار وعز السلطان التقى وهو المطاع وليس ذا سلطان. كتبت يا إبراهيم؟ ها؟ كتبت هذه؟ خلاص رجع البخاري اليوم. عرفتم بس البخاري؟ ها؟ ها؟ إسماعيل وصل علي بس هو نفس الاسم محمد بن إسماعيل. خلاص أتنسوا؟ صلى الله عليه وسلم السلام محمد بن إسماعيل. خلاص؟ تفضل. ها؟ طب اسم الحاكم اللي يسموه لي سامي الصدراج؟ محمد بن عبد الله على اسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله الحاكم اللي يسموه. طيب قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال اليابون مين قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا ابن مالك عن ربعي من ربعي هذا؟ ها؟ قد عبدنا منه حذيفة الحذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يصنع كل صانع وصنعته أي عمله وكله. قال الفتاري قال رجل يعني خلقكم وما تعملون. كل هذه الحديث نضرب بها في نحور معتزلة نضرب بها في نحور فهي عليه كالصواعق المرسلة وماذا من فضل عز وجل. قال اخبرنا عبد الواحد بن علي بن غياث قال اخبرنا حسين بن يحيى قال حدثنا ابراهيم بن اسحاق قال حدثنا عبيده بن حميد قال حدثنا عطاء بن السائب عن نفسه عن ابن عباس في هذه الايه انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال كتب الله اعمال بني ادم وما هم عاملون الى يوم القيامه. يريد أن يعني أن يقول لنا إن أعمال العباد مسطرة قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأراضين بخمسين ألف سنة بالبيت وغيره. فالعباد يعملون حسب ما كتب. لكن ذكرنا من قبل أن الله عز وجل خلق في العبد إرادة قلبية وقوة بدنية عنهما تصدر أفعاله وليس العبد بمسير ولا مطهور ولا مجبور بل هو مختار شاء مريد. وهذا بإجماع السنة والجماعة. قال كتب الله عمل بني آدم وما هم عاملون إلى يوم القيامة. قال والملائكة يستنسخون ما يعني الذي يستنسخ يكون له اصل اليس كذلك؟ الذي يستنسخ يكون له اصل. ما هو الاصل؟ يمحو الله ما شاء ويثبت عنده ام الكتاب له المحفوظ. قال والملائكه يستنسخون ما يعمل بنو ادم يوما بيوم. يلا يا اخوان بنو ادم النعم الصرف ولا المصروف؟ بنو آدم هل نعم صرف ولا مصروف؟ بنو آدم اسم مركب. أقول اسم عبد الله قال اسم مركب. أقول أحمد مصري قال اسم هل نعم صرف. جميل. لا تقول لا ولا تقول نعم. لا تقول ممنوعا مطلقا ولا مصروفا مطلقا. لا بد من التفصيل. جزاك الله خير. آدم نعم الصرف بنو معربة ومصروف علم. طيب هنا السؤال الثاني بنو هل هي متقل؟ هل هي مفرد؟ هل هي جمع؟ هل هي جمع تكسير؟ هل هي كذا؟ ما أي نوع؟ الطالبين مرة تشاوروا فيما بينهم. نختلف العلماء مش مشكلة. عن ست بنو مسلمات والراجع او شوف واحد عمل كلمه جديده غير ملحق صح هي الملحق بها لان الملحقات مش عارف سبب ايه لم يكن من غير رامي تخيل ان شاء الله بارك الله فيك. طيب يقول بارك الله قالوا الملائكه يستنسخون ما يعمل بنو ادم يوما بيوم كذلك قوله انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون قال اخبرنا محمد بن جعفر النحوي قال حدثنا عبيد الله بن ثابت الحريري عند الحرير بن حاكم قال حدثنا احمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاذ بن صالح عن علي بن ابي طلحه المشهور بالتفسير بلفظ التفسير وروايه عن ابن عباس هناك من قال بينه وبين ابن عباس رجل او انقطاع وبعض اخواننا اثبت الاتصال بين علي بن ابي طلحه وابن عباس. يقول عندما يخشى الله من عبادي العلماء قال الذين يقولون ان الله على كل شيء قدير وقد على المعتزله في تفسير قوله تبارك وتعالى في الصفحه 32 و200 ان كل شيء خلقناه بقدر. نعم يا اخوه عند تقدير سابق ازلي لا ياتي هكذا ضرب عشواء حاشا وكذا. قال اخبرنا محمد بن عثمان الدقيق قال حدثنا محمد بن منصور بن ابي جهل. طب ما رايكم ويعني وكانت بيعه ابي بكر فلته اي رايكم في هذه الظاهره والعباره تعملنا يعدلها لنا ما ليس منها ويقول عمر وكان بيعه ابي بكر فلته ايوه قريب من هذا المعنى اشفلت يعني من غير تقرير ولا عشان يكون الامر المعنى وقعت يعني على اتفاق بدون خلاف ووقعت ليسر المسؤولة بسرعه ما وقع يعني نزاع كثير طويل لا بسرعه حسم الامر حسم الامر وهذا من تقدير الله عز وجل هذا معنى قول ايه؟ فهم معنى اخوان يعني نادره نادره الوقوع على هذا الطريق وده بيقول لك فلان فلان يعني نادر التطور نادر في المجتمع نادر وجود هذا النوع معنى اخوان اذا ما نقرا هذه الكلمه وكانت بيعه ابي بكر ايه؟ ها؟ فانت ايش معناها؟ بدون تقدير بسم الله قال إن كل شيء خلقناه بقدر يعني العجز والكيس بقدر العافية والمرض بقدر الابتلاء والمعاناة بقدر الغلبة والظفر والهزيمة بقدر الكيس والعجز بقدر كل شيء مقدر أن سبق في اللوح المحفوظ وكان في علم الله السابق ولا نقول كما تقول القدرية هنا أنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها أصحاب معبد جهني الذين جاءوا في آخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم وقال عبد الله أبلغهم أني بريء منهم وهم براء مني والذي يقسم بي عبد الله بن عمر لو أنفق عملهم مثل أحد ذهبا ما بلغ من احدهم عفوا لا يطلع منه حتى يؤمن بالقدر اول حبيب في صحيح الامام مسلم في كتاب الايمان. طيب يقولنا حدثنا محمد يقول حدثنا محمد بن منصور بن ابي جهل قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان هذا سفيان بارك الله فيكم هو الثوري قال عن زياد بن اسماعيل مخزومي قال حدثنا محمد بن عباد بن جعفر قال حدثنا ابو هريره ولعله ايضا لعله ابن عيينه ابو محمد الزبير هذا يروى ابن عيينه قال حدثنا ابو هريره قال جاء مشرك قريش الى رسول الله عليه الصلاه والسلام يقاصرونه في القدر يجادلونه في القدر فانزلت هذه الايه ان المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ان كل شيء قدرناه بقدر ما شاء الله. قال اخبرنا محمد بن حسين الفارسي في الحقيقه يا اخوه لا انسى ان اعزوكم الى كتاب الشيخ مقبل رحمه الله عليه الجامع الصحيح في القدر الجامع الصحيح في القدر من الجو منكم الجامع الصحيح في القدر مجلد نحو هذا لكن الشيخ رحمه الله عليه جمع فيه فاوعى وأبواب تذكرك بأبواب الإمام المتكلم. الجامع الصحيح في ماذا؟ في القدر، الجامع الصحيح في القدر، مطبوع ومتداول، ومن أراد أن يتعلم مسألة القدر بالتفصيل رجع إلى هذا الكتاب، فإنه مسؤول الله من المراجع الأساسية لعقيدة السنة والجماعة، وأضاف الشيخ إليه تراجم وعناوين وجوائز يشد اليه الرحال فجزاه الله عنا وعن الاسلام خيرا واظن ان ذكرنا عددا من المصادر في خلال دروسنا الماضيه لا ادري عند الحين محمد شرف مثل ماذا؟ كتاب الامام ابن القيم نعم ما هو؟ شفاء العليم في ايش؟ القضاء والقدر والحكمه والتعليم معناها في كتاب اخر ذكرونا يا اخوه معرفه مراجع المساله مهم جدا معرفه مظله المساله القدر المجلد الثامن من مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فانه قد سئل اسئله كثيره واجاب عنه ان الحمد لله اجمع الشافيه الكافيه كذلك التحية لشيخ الإسلام وشروحها قد سبقت معنا ها بقي شيء ثاني؟ ها؟ دانية الله جميل الدانية هي في الحقيقة في أبواب العقيدة في جميع أبواب العقيدة ومنها باب القدر ومنها باب القدر جزاكم الله خير يقول قد أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال حدثنا ابو عباس محمد بن الحسن ابن علي الفاضل بمكه قال حدثنا يزيد بن محمد قال حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن اسماعيل عن محمد بن عباس المخزومي عن ابي هريره قال جاء مشرك قريش الى رسول الله عليه الصلاه والسلام يخاصمونه بالقدر فنزلت هذه الايه من يحفظ ابيات الشافعيه اخواننا من يحفظ ولاد الشر ما شئت كان وإلا بشر وما شئت إلا أن تشاء لم يكن طلبت العباد على ما علمت فليكتفي العلم يزيد الفتى والمسلم على هذا مللت وهذا عنت وهذا قتلت وهذا لم تعلم فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن أبيات الإمام الشافعي جمعت لك أطراف هذا المسألة وهذا من فضله وعلمه وبركة ما أتاه الله سبحانه وتعالى. من يسمي اسمنا أبد شافعين شيخ سبع الفضل. قال ما شئت كان وإن لم تشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد على ما قد علمت على ما علمت على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسلم على ذا منمت ولاذا أعنت وذا وذا لم تعن فمنهم تقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. جميل لما سئل الامام الشافعي عن القدر ومسائله فاجاب بهذه الاسئله يقول بارك الله فيكم حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن اسماعيل عن محمد بن عباد المخزومي عن ابي هريره قال جاء مشرك قريش الى رسول الله عليه الصلاه والسلام يخاصمونه بالقدر فنزلت هذه الايه إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقنا بقدر. قال أخرجه مسلم. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا حسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري. الجزري نسبة إلى أي عشرة؟ إلى أي بلدة؟ الجزري. الجزري نسبة إلى جزيرة عبد الله بن عمر. يقول هنا عن عبد الله يعني ابن زريج عن طلحة بن رباح قال اتيت ابن عباس وهو ينزع في زمزم يغلو من ابتلاء الريشه من زمزم وقد ابتلت اسباب الثياب فقلت له قال قد كلم بالقدر فقال او قد فعلوها وكان ابن عباس من ذاك الوقت كثير او قد فعلوها فتاب وصف قلت نعم قال والله ما نزلت هذه الا فيه ذوقوا مس سفر معنى ما نزلت هذه الا فيه معناه ان النبي لا تشمله كل هؤلاء لم يكونوا في زمان النبي عليه الصلاه والسلام انما الايه نزلت في المشركين الذين كانوا في زمان النبي عليه الصلاه والسلام وقوله ما نزلت بأي كفيل يعني تتضمنه وتشمله معناها ذوقوا ما سبق إنا كل شيء خلقناه بقدر لا تعودوا مرضاهم ولا تصروا على موتاهم ولو أريتني ولو أريتني واحدا منهم فقدت عينك. مسألة عقوبة ابن عباس أن هذا الرجل القدري تحمل على الله إما أنه يريد عقوبة وتنكيلا منه لكي يبتدع ويبتدع الناس عن هذه المقالة ويعتبره وإما يريد أن يقول أنا فعلت هذا فلو أن القدري ذا ما هو فأقول أليس على مذهب أني لا أدم يقول لو أريتني واحدا منهم فقدت عينه ليه لو أريتني ليه كان كفيفا كان ايه كفيفا وأنتم تعلمون يا إخوة القصة المتواترة التي ذكرها ابن كثير والذهبي وإما كلهم أن عبد الله بن عباس وهم يريدون وضعه في لحده جاء الطير الأبيض من السماء ودخل لحده وما رؤي هذا الطير قفر فأهملت فقالوا هذا علم عبد الله بن عباس علم ما مات ابن عباس إلا والأمة أحوج ما تكون إلى علم وفتاويه وأجوبته وآرائه كان موسوعة حظي بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ربما فقه في الدين وعلمه التأويل وعلمه التأويل نعم يا أخوة كان أهل الأنساب يجلسون عند ابن عباس يريدون منه ما هم يعتنون به يعطيهم ويكفيهم كان اهل التفسير ياتون عبد الله بن عباس ياخذون من التفسير كان اهل الاشعار كذلك كان اهل الفقه كذلك وخذ على هذا النحو قال يا اخوان ماذا دعوه النبي عليه الصلاه والسلام هذا له اثر كبير واستجابه الله سبحانه وتعالى وكان هذا شاهدا مرئيا ملحوظا رضي الله عن ابن عباس عبد الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما جميعا. يقول اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا احمد بن منصور والرمادي قال حدثنا عبد الله بن صالح والمصري قال حدثنا معاويه عن علي بن ابي طلحه وابن عباس في قول عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا كل عموم ولا نكتب العموم تمام وشهدنا في الأرض. طيب خلقناهم بقدر الله. أي الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء من طاعة المعصية من خير الأشرار، فلا دليل ولا مستمسك لقول المعتزلة إن العبادة تكون أفعالهم. لأننا لو قلنا بقول المعتزلة لازم من هذا أننا نثبت خالقين كثيرين لا حصر لهم مع الله عز وجل تعالى وعطره وحاشاه سبحانه وتعالى من ذلك. أما قوله تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين ليس معناها فرق بينهم معتزلة، لأن الخلق يطلق ويراد به التحويل والتصوير. ولذلك الحديث يقال للمصورين أحيوا ما خلقت، أحيوا ما خلقت. والمصور هذا صير وحول. طيب الخط أيضا يطلق ويراد به بارك الله فيكم التقدير، ويطلق ويراد به إيجاد شيء على الله وجود، وهذا لا يذكر عليه أبدا الله سبحانه وتعالى. فتبارك الله أحسن الخالقين معناه أحسن المصورين. يعني إخوان مش معناه وجود خالق مع الله يجعل الشيء من عدم يحوله الى وجود، لا يقدر عليه هذا او لا يقدر على هذا الا الله سبحانه وتعالى. فلا مستمسك المعتزله في الايه تبارك الله احسن ايه الخالق، لا مستمسك له في هذه الايه، لان الذي انزلت عليه هذه الايات وما شابهها والذي علم تفسيره وبلغه الصحابه معناه وأتى بهذه الأحاديث وبين لنا المراد بالآية. الله خالق كل صانع وصانع، الله صانع كل صانع وصانع، وغير ذلك من الأحاديث والآيات التي في هذا الباب. يقول هنا عن ابن عباس في هذه الآية يقول قال الله خلق الخلق كلهم بماذا؟ بماذا؟ تقدير، تدبير، علم الأزمين السابق، بكتابة سابقة، معنى بقوة. أيضا يا إخوة يطلق القدر ويراد به القدرة، قدرة الله سبحانه وتعالى، كما قال بذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال الله خلق الخلق كلهم قدر، وخلق الخير والشر، وخير الخير السعادة، وشر الشر إيه؟ الشقاوة. كم بابا مر بنا الميمون؟ يلا يا اخوان اذكروا لنا الشيخ محمد عبد المنصور بسم الله. الباب الاول في تفسير قوله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، وقلنا يا ابراهيم تحتها قولا في التفسير ما هما؟ ان ما موصوله ومعنى الذي. التفسير الثاني الغناء مصدري بمعنى الله خلقكم وعملكم واعمالكم مع الاخوان، واتى بالحديث الذي في صحيح البخاري وغيره ان الله صانع كل صانع وصنع. طيب الباب الذي يليه ايش؟ في تفسير قوله تبارك وتعالى ان كل شيء خلقناه قدر. في هذين البابين السابقين الرد على المعتزله جزاك الله خيرا. وقلنا في البداية إن أنا سنة الجماعة يكتبون أربع مراتب في القدر، العلم الأزل السابق، والمشيئة الكاملة التامة العامة، والكتابة الأزلية السابقة، وقول الله سبحانه وتعالى قادر على خلق الخير والشر. طيب الباب الثالث أو القسم الثالث في تفسير قوله تبارك وتعالى طيب فألهمها فجورها وتقواها. طيب قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويان، قال حدثنا محمد بن بشار من هو بندر، قال حدثنا صفوان وابو عاصم، ابو عاصم النبي، قال حدثنا عزرة، قال حدثنا يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن ابي الاسود الديني، قال قال لي عمران بن حصين: ارايت ما يعمل الناس ويتكادعون فيه اشيء قضي عليهم ومضى عليهم القدر قد سبقات وفيما يستقبلون مما اتاهم به نبيهم عليه الصلاه والسلام وثبتت به الحجه عليهم. قلت بل شيء مضى عليهم. قال فهل ذلك ظلم؟ الله. ففزعت منه فزعا شديدا فقلت له: الا تذكرون المقالات التي مرت بنا لما اجتمع عبد الجبار المعتزم مع بعض العلماء؟ فكان عبد الجبار المعتزم يقول: سبحانه من تنزه عن الفحشاء. نريد من هذا ان الله عز وجل لا يخلق الشر معناه ولا يخلق المعاصي. وقال له الطرف الاخر: سبحان من لا يقع في الملك الا ما يشاء. سبحان ايه؟ من لا يقع في الملك الا ما يشاء، من طاعه او معصيه، من خير او شر، من غنى او فقر، من عافيه او ابتلاء. قال عبد الجبار المعتزلي: اشاء ربنا ان يعصي؟ اشاء ربنا ان يعصي؟ فاجابه الاخر قال: ايعصى ربنا قهرا؟ ايعصى ايه؟ ربنا قهرا؟ قال عبد الجبار: أرأيت إن من عمي الهدى وقضى علي بالهدى أحسن إلي أم أساء؟ وقال الطرف الآخر: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته إيه؟ من يشاء. الهداية ملك لله وضدها ملك لله عز وجل، يهب هذه لمن يشاء ويحرم هذه ممن يشاء، هذا منه عدل وفضل ولا لا؟ اذا لما قال هذا منه ظلم اخطا او لا؟ اخطا. قال: ارايت ان منعني الهدى قضى علي بالهدى احسن الي ما شاء؟ قال: ان منعك ما هو لك فقد اساء، وان منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. اذا فعله وتقديره مشتمل على العدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يعني اخوان، فلما قال ايش؟ فهل ذلك ظلم؟ ففزعت منه فزعا شديدا، فقلت له: ليس شيء الا خلقه وملكه ايه؟ يديه. لا يسأل عما يفعل وهو يسأل. قال: سددك الله، انما سالتك ايه؟ ها روح الميزه، يعني اختبر العقل، اشوف مقياس ايه؟ مقياس العقل عندك هو رجيح ولا عندك ربع عقل ولا نصف عقل ولا ثمن عقل ولا ما فيش عقل اصلا من البدايه؟ ها؟ وهذه المشكله. العقل هذه نعمه عظيمه. ها؟ العقل الذي تضع به الامور في مواضعها، في نصابها. يعني غل، والا لو قل عقل الشخص وجدته متخبطا والعياذ بالله، يضرب خط عشواء. لكن العقل فعلا يا اخوه من النعم العظيمه. وليس معنى العقل انك تحكم به على الكتاب والسنه، لا، لو كان الدين الله لكان مسح اسفل الكفر اولى من اعلى. كان مسح اسفل الكفر اولى ايه؟ العذاب، لان اسفل الكفر بيجيله تراب، بيجيله طين، بيجيله كذا، بيجيله وساد. لو واحد لو المساله موكوله لعقولنا اذا المفروض نمسح اسفل الكفر، مع ان المشروع والسنه المسح على ايه؟ اعلى الكفر. عرفتم يا شباب؟ فليس الامر موكولا الى العقول. فمثل العقل مع النقل كمثل البصر مع الضوء. كمثل لماذا؟ البصر مع الضوء، لو أظلمت عليك الدنيا وانقطعت الأنوار والكهرباء هل ترى؟ إذا لم يكن هناك سراج لا ترى، لا يرى البصر إلا في وجود الضوء، كذلك العقل لا يبصر إلا في وجود النظر، إلا في وجود إيه؟ النظر. فانظر كيف قال لأحرز لأحزر إيه؟ عقلا، أريد على المستوى كذا، وهذا الاختبار حسن ما شاء الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يلقي على أصحابه المسألة لما أوتي صلى الله عليه وسلم بجمار ليؤكل، ها جمار النهر عن إخوان، فانقطع بنفسه عليه الصلاة والسلام أن يسأله، فقال لهم إن من الشجرة شجرة مثل المؤمن أو مثل المؤمن، خبروني ما هي. فخبط الناس وخاض الناس في ماذا؟ في شجر البواد. قال عبد الله بن عمر وقع في نفس أن النخلة يختبره صلى الله عليه وسلم، خبروني ما هي، حددوني ما هي، أنبئوني ما هي، أتدرون من المفلس؟ سؤال من النبي عليه الصلاة والسلام يختبره. معناه وأنتم تعلمون أيضا أن هذا أسلوب وسيلة من وسائل التعليم، من وسائل التعليم والتربية، طرح المسألة بهيئة سؤال، طرح المسألة بهيئة سؤال، وهذا فعلا يثبت في الأذهان ويبقى في أعماق الشخص لا يذهب إلا نادرا. يقول بارك الله فيكم إنما سألتك لأحزر عقلك، إن رجلا من مزين أو جهينة أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس وتكادعون فيه شيء قضي عليهم مضى عليهم من قدر سبق أو بما يستقبلون؟ هذا في رد على الآيات القدرية وعلى أتباع معبد الجهل الذين كانوا يقولون إن الله لا أشد بعده قوة، ليس فيها علم سابق ولا كتاب ولا أمر أزلي، أو بما يستقبلون مما تم به نبيهم واتخذت عليهم الحجة، وطالبت بشيء مضى عليهم. قال فبما نعلم؟ قال من كان له، من كان الله اعطاه احدى المنزلتين يهيئه لها. تصدق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها. فالهمها بالاقرار والتقارب يعني يسر لها هذا وهذا، لكن هذا بارك الله فيكم سببه ميول العبد ورغبته الى الخير، ميول العبد ورغبته ايه؟ الخير. لابد من سبب، لابد من ماذا؟ من سبب لكي يكون مسبب، لابد من عله لكي يكون معلول، لابد من مقدمه لكي تكون نتيجه. سبب السبق معنى هذا كثيرا وكررناه مرارا بارك الله فيكم. وذكرت لكم لو ان رجلا اراد الولد وقال انا اريد اولادا وذريه ولن اتزوج، عاقل ولا مجنون؟ هذا مش عاقل، هذا يروح يبيع. يعني يقول واحد يريد الشبع ويقول انا لن اكل طيله حياتي، فعلا ليبشر بالنوم والهلاك. واحد يريد الدفء ولن اتغطى لا ببطنيه ولا بكذا ولا بكذا، حقيقه لا بد السبب منوط به المسبب منوط به السبب، النتيجه قبلها قبلها مقدمه، العله قبلها معناها، معنى اخوان المسبب قبله السبب، معنى اخوان. طيب ومر بنا ادله بهذا كثيره. قال اخبرنا عبيد الله بن عمرو بن علي، قال اخبرنا حسين بن اسماعيل، قال حدثنا محمد بن اشكاب، قال حدثنا عبد الله بن عمر، قال حدثنا عازر بن ثابت عن حول السنه، قال اخبرنا عبيد الله بن محمد بن احمد، قال اخبرنا احمد بن الحسن، قال حدثنا عبد الملك بن محمد، قال حدثنا عبد الله بن عمر، قال اخبرنا عازر بن ثابت، قال اخبرنا علي بن عمر بن ابراهيم، قال حدثنا عبد الله بن احمد، قال أنبأنا عبد الملك بن محمد، قال أخبرنا عثمان بن عمر، قال أخبرنا عزر بن ثابت عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر إما يعمر وإما يعمر إلى أم وجهه عن أبي الأسد الديني، قال قال لي عمران ما اسمه أبو الأسد في لبنان؟ لو عرفتوه؟ لو عرفتوه فجزاك الله خير. أبيات شيء قديم جداً في التربية وتنفع طلاب العلم لا تنهى عن فروض وتأتي الإجماع عار عليك إذا فعلت عظيم أبيات طويلة وأنا مطوعة وتنسب إلى أبي الأسد الدين ضار من العمر المضاف رحمه الله تعالى طيب بارك الله واحد منكم ممكن يقول ماذا لم يغير اسمه لعله لم يتمكن لعله لم يقل عليك الله لعله لم يقل لكن تعلمون ايضا الصحابه الكرام رضي الله عنهم فيهم من هو عبد الله من عبد الدار من عبد كذا من عبد كذا عبد شمس عبد قيس اسماء الاسر اسماء العوائل والقبائل لا يستطاع تغييرها لو تغيرت لبعض الانسان لبعض ايه؟ هذا الإنسان اسم الطبيعي إذا استطعت أن تغيره والأمر قريب العهد اللي قريب تغير بارك الله طيب جزاكم الله خيرا يكون هنا نرجع ثانيا إلى الأسد الديني طيب تقول قال لي عبد الله بن أبي حصين أرأيت بعض الناس اليوم ويفتحون الشيء ويقول عليهم وسبق فيما يستقبلون مما اتاهم به نبيهم فثبتت فيه حجه قلت قال قلت لا بل فيما قرر قضي عليه ومضى قال فكل ذلك مؤمن قال فسعت بدعا شديدا وقلت انه ليس خلق الا وهو لله زاد بالاشكال وملك يده لا يسال عما يفعل وهم يسالون سبحانه وتعالى قال ذكرنا يا اخوه جزاك الله خيرا ضوابط للقضاء والقدر هل تذكرونها؟ هل تذكرون الضوابط؟ من قبل ذكرناها عند حين محمد شلبي في دفتر البيت دفتر البيت جميل جميل ضوابط هذا الباب أقول له عشان السمع الذي عنده في دفتره يذكره لنا أقول أننا ذكرنا 20 ضابطا فيما مضى 20 ضابط منها انه لا يسال عما يفعل وهم يسالون سبحانه وتعالى لا تعامل ربك كما تعامل البشر البشر اذا فعل فعلا ممكن تساله ممكن تقول له ما يفعله لماذا اما الخلق اذا فعل شيئا وقدر شيئا وقدره لا تقل لما وكيف لا تقل لما فاعترض لا يسال عما يفعل وهم يسالون الضبط الثاني لا يحتج بالقدر في المعايب وإنما يحتج بالقدر في المصائب خلاص الضرب الثالث أن الإرادة نوعان إرادة كونية وإرادة شرعية وذكرنا مراتب القضاء والقدر أيضا في الضوابط أربعة وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أنا ما اخطأنا من نصيبك وأصابك لم يكن ليخطئك وقسمنا المعتزلة لقسمين معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد كنا أهل البصرة يقولون إن الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر والبغداديون يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم على إطلاقهم وذكرنا التقدير العمري والتقدير الازلي والتقدير السنوي والتقدير اليومي جميل ها معنا شيخ يا شيخ سامي ذكرنا كذلك ثمرات وفوائد الايمان بالقدر ثمرات وفوائد الايمان بالقدر صحيح وهذه ينبغي يعني سلوكيا نتذكرها كثيرا فوائد وثمرات الايمان بالقدر والقدر شيخ سعد يا شيخ والمعيشه والعقود الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا المبنى كيف تأكل وكيف تخزن طعامها وكيف تعيش، هذا الحيوانات والدواب، هذا الأزمنية إلى هذا كم هي ذلك معاني البداية أربعة. بداية توفيق وتسليم وتثبيت ليقدم عليهم الله، بداية بيان وإرشاد كما هنا وهديناهم للدين أي بينا لهم، وأما الكفر فهديناهم أي بينا لهم فاستحبوا العمى على الهدى، مالوا برغبتهم وقلوبهم وفضلوا العمى على الكفر. معنى إخوة وهداية إلى الجنة وهداية إلى إيه؟ إلى النار. بارك الله فيك. الرابع ما هو؟ إي نعم، هداية كل مخلوق كيف يتعيش. قال أخبرنا وأخبرنا الحسن بن عثمان، قال أخبرنا أحمد بن حمدان، قال حدثنا بشير بن موسى، قال حدثنا معاوية، قال حدثنا أبو إسحاق عن شريك عن قصير عن عكرمة عن ابن عباس من قوله تعالى: وهديناهم الاثنين، قال الخير والشر. قال اخبرنا عبيد الله بن احمد بن علي، قال اخبرنا عبد محمد بن عبد الله بن الفضل السامري بن هاشم، قال حدثنا حسن بن عرف، قال حدثنا حكم بن بهيم عن السدي. من السدي لو عرفته؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الصغير محمد بن مروان هو كذاب خلاص هو الصغير بارك الله عن أبي صالح. طيب وعند ابن حجر كان قال وسبحان الله عبد الرحمن بن أبي كريم السوري. السؤال الآن بما رتب للسوري دائما كان لازم عتبة من ذلك عتبة ليس ما سوري عتبة سوري دائما جالس عليه فنسب إليه ومن المقال موضع ونسب إليه من الصحيح الأول عن علي بن عباس بقوله وهديناه الاثنين قال نجد الخير يعني طريق الخير، نجد الخير طريق الخير ونجد الشر يعني طريق الشر، هديناه بينا له وعلمناه وارشدناه. وفي قوله تعالى اني اعلم ما لا تعلمون، قال اخبرنا حسن بن عثمان، قال اخبرنا اسماعيل بن محمد، قال حدثنا احمد بن منصور، قال حدثنا مال ها عندكم ابن الرزاق بن همام ابن نافع الصنعاني ابو بكر، قال اخبرنا بعض عن ابن طاووس عن ابي ابو بكر بن عبد الرزاق بن ابو بكر ومع بعضهم يهدون ابو راشد قال ابو عروه معمر بن راشد وهو ابو عروه. لو جاءت إسناد أبو بكر عن أبي عروة عن أبي بكر عن أبي حمزة من هم المرادين بهذا؟ من هم؟ أبو بكر عن أبي عروة عن أبي بكر عن أبي حمزة من المراد بهذا القرآن؟ أبو بكر الثاني والزوري أبو حمزة وأنس بن مالك الصحابي الجليل. عرفتم هذا الإسناد؟ لا تجعلوه طي النسيان، تجعلوه طي الحفظ والكتمان. اسروا إفقا أقول لكم سيد إضافة خلاص يا إخوان؟ طيب أعيد ثاني الإسناد مرة أخرى. إذا جاءك في الإسناد أبو بكر عن أبي عروة عن أبي بكر عن أبي حمزة فأبو بكر الأول وعبد الرزاق والثاني والزهري أبو عروة معبر بن راشد الشيخ عبد الرزاق وأبو حمزة والصحابي الجليل والزهري يروي عن أنس أبي حمزة معنى إخوان؟ بارك الله فيك. يرجع مرة أخرى قال حدثنا من ها؟ حدثنا من؟ عبد الرزاق احمد المنصور الرمادي والذي يقول حدثنا ايه؟ عبد الرزاق، وقيل في تبليغ عبد الرزاق إخوة لم يعلن هجرة في الإسلام أكثر ما هاجر، أكثر مما هاجر الناس إلى عبد الرزاق بعد هجرة المسلمين إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. لا يعلم هجرة وارتحال في الإسلام كما شهد وعهد في زمان عبد الرزاق، وفي الحقيقة في هذا الزمان المعاصر رأينا ارتحال الطلاب إلى الشيخ مكتب رحمة الله عليه، يعني أفواجا أفواجا وجماعات جماعات من كل البلدان، لا أستثني بلد واحد، من جميع البلدان العربية والأوروبية والأمريكتين ومن روسيا حتى هو حضر عليه السلام ورحمة الله، ارتحال وهجرة إلى يعني إلى الشيخ وطلب العلم الاستفادة منه ليس لها مضير، ليس لها مضير، وهذا آية من آيات الله عز وجل. نعم بركة علم الحديث يا وإن الله عز وجل يرفع البلاء عن هذه الأمة لرحلة أصحاب الحديث. إن الله عز وجل يرفع البلاء عن هذه الأمة لرحلة أصحاب الحديث. يقول قال أخبرنا معمر، وأنتم تعلمون معمر منين؟ من البصرة، وبعدين مشى إلى اليمن وجلس فترة وعايز يمشي يروح يرجع ثاني. وقال المقال فيما بينهم قالوا لا قيدوه، قالوا ما معنى قيدوه؟ يعني زوجوه، فتزوج من اليمن فبقي في اليمن فانتفع به اهل اليمن ولله الحمد. معمر بن راشد ابو عروه البصري عن ابن طاووس، الظاهر هو عبد الرحمن بن طاووس، له ولد عبد الرحمن وعبد الله. فطاووس هو صاحب تابعي جليل من تلاميذ عبد الله بن عباس في التفسير، مدرسه ابن كثير في التفسير، عن ابيه طاووس بن من يدعو بن كيسان الابناوي، والابناوي هم ابناء فارس الذين بطروا في اليمن، عن ابيه وسفيان الثوري، عن علي بن لبيمه، عن مجاهد في قوله تعالى اني اعلم ما لا تعلمون بفضل الملائكه، قال علم من ابليس المعصيه وخلقه لها. قال اخبرنا علي بن عمر، قال اخبرنا اسماعيل بن محمد، قال حدثنا عباس بن محمد، قال حدثنا محمد بن بشر، قال حدثنا سفيان عن علي بن بديب عن مجاهد فبشره سواء. الى هنا نقف، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وانا اتعمد باختصار واختصار في الدرس من اجل الشيخ سامح ودرس النحو المميز. بارك الله فيكم يا اخوان. الاعتناء بالاعتناء يا اخوان بدرس التواريخ والنحو. لا تضيع الفائده. ويضيع علينا الوقت ثم نتحصر ثم ننمو. انا جاءتني رسائل كثيره من بعض المجاهدين في بلاد الشام وصحاح سوريا، يعني يتمنى احدهم لو يعود يطلب العلم الجديد. بل طلبوا منا من يذهب يعلمه الاحكام، وطلبوا كتبا كثيره كفتح الباري والى اخره يكون مكتبه ويعود يطلب العلم من جديد. وطلب العلم هو الاصل والاساس. وانظرناه من حضرات الله عنه كان يقول من ظن ان طلب العلم ليس من الجهاد فقد نقص عقله. خرج الله انتم في جهاد فشمروا وزدوا اجتهدوا، ولا تضع الاوطار في الانفاس، فكل نفس انت محاسب عليه في ضعفه او في غير ضعف الله سبحانه وتعالى. اشهد ان لا اله الا انت.